الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد أن نأخذ بعض التمارين، لأن التمارين بعد عون الله تعالى تعين. عندنا السؤال الخامس، ما المطلوب في السؤال الخامس؟ زن ما تحته خط ثم املأ الجدول بما يناسبه. جاء في الحديث: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. إن ماع، أنا أريد أن أسمع صوتا لم أسمعه من قبل، أريد أن أسمع صوتا ما سمعته من قبل. بعض الناس مترددون. طيب تفضل يا شيخ، تفضل. إن فعل، طيب كيف عرفت؟ يقول: لأن أصل الفعل ماع. طيب، وأنتم تعلمون أن الألف هذه التي في الوسط يكون أصلها إما واويا أو يائيا، كيف أعرف؟ إذا صرفت الفعل يتبين لك. فالأصل في ماع أن الألف هذه ياء، أصلها يائي، ولهذا في المضارع تقول يميع، من ماع يميع، صحيح؟ طيب، على كل حال، إن ماع على وزن إن فعل. لماذا؟ لأنك لما عرفت أن الميم والألف والعين هذه يقابلها إيش في الميزان الصرفي؟ الفاء والعين واللام. ماذا بقي من الزوائد؟ الهمزة والنون، تنزلها كما هي، مفهوم؟ أو أكتب على الصبورة، مفهوم؟ لا تهز رأسك و تكون غير مدرك لما يراد. طيب، سأكتب هذا. طيب، الآن هذه مراجعة لاستخراج الميزان الصرفي. إن ماع، حتى أعرف الميزان الصرفي أبحث عن الحروف الأصلية. عرفت أن الحروف الأصلية هنا، ماذا أضع؟ الفاء والعين واللام. ما الذي يقابل الحروف الأصلية؟ فاء وعين ولام. الذي يزيد هذه أحرف زوائد، ننزلها في الميزان الصرفي كما هي. ما الحروف التي عندي زائدة؟ الهمزة والنون. سيكون الميزان الصرفي إن فعل بنفس الحركات. فهمنا؟ إذن الميزان الصرفي ستكتبون في الجدول إن فعل. ما الفعل المضارع من إن ماع؟ لا، أتكلم عن إن ماع المكون من خمسة أحرف. أخوكم يقول ينماع، كيف عرف؟ لأننا قلنا إن فعل ينفعل انفعالا، فالأصل أن تكون إن فعل، إن ماع، ينفعل. كان الأصل هنا أن تكون الياء مفتوحة، ينما، ينفعل، الياء مكسورة، أن تكون هكذا. لكن الألف هذه المنقلبة هي سبب الإشكال، هذا سبب الإشكال هنا في الألف المنقلبة. فالألف المنقلبة هل تقبل الحركات؟ الألف تقبل الكسرة؟ هل رأيتم ألفا مكسورة؟ الهمزة يمكن أن نكسرها، الألف لا تظهر عليها الحركات، أليس كذلك؟ فلهذا لن تظهر الحركة على الألف. فهمتم؟ إذن لابد أن تحفظ إن فعل ينفعل فعالا. طيب إن ماع ينماع، ما الذي بقي المصدر؟ إن فعالا إن، لا إمياعا هكذا. انفعالا. طيب سبب الخلل، سبب الخلل أحيانا أننا لا نؤكد على الحروف الأصلية. هنا الألف رجعت إلى أي حال؟ إلى أصلها. لماذا؟ لأن الياء، لأن بعدها ألف في الميزان الصرفي انفعال. هل يمكن أن تأتي ألف بعدها ألف؟ هل يمكن أن تأتي ألف بعدها ألف؟ لا، فأرجعنا العين إلى أصلها الياء. قد يكون في هذا شيء من الصعوبة لكنه ليس صعبا، فيه شيء من الصعوبة ولكنه ليس صعبا. طيب المعنى المستفاد المطاوعة. طيب كيف معنى المطاوعة هنا؟ أنه يماع فينماع. إيش يعني ينماع؟ يذوب، فهو يذاب فيذوب. طيب لا يكيد أهل المدينة أحد إلا يعني أذابه الله فذاب. فهذا الميزان استفدنا منه معنى المطاوعة. نعم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهذا أيضا حديث. تفضل يا شيخ أنت صاحب القلم. نعم. اشتد، أخوكم يقول اشتد افعل، وأظن أن بعضكم يخالفه افتعل. طيب ما سبب الاختلاف بينكما؟ ها؟ جميل. أخوكم قال اشتد على وزن افعل. طيب سنسايره في ذلك. هو جعل الشين يقابلها فاء، وجعل التاء يقابلها إيش؟ عين. وجعل الدال الأولى، عندنا كم دالا هنا؟ عندنا دالان أليس كذلك؟ الدال المشددة أصلها دالان، الأولى ساكن والثانية متحركة. فهو ماذا صنع الآن؟ ما أصل الكلمة الآن؟ أجبني أنت. شتد، هل تقبل هذه الكلمة؟ السبب في الخطأ هو يعلم، لكن سبب الخطأ الاعتماد على السماع دون البحث عن الحروف الأصلية. أي إذن التاء هنا أصلية أو زائدة؟ أكيد أنها زائدة، ما عندنا شتد هنا، ليس عندنا شتد. طيب إذن ما أصل الكلمة؟ نقول أصل الكلمة شد، فيكون الأول الفاء الشين، والعين هي الدال الأولى، واللام هي الدال الثانية. شد، ما الذي بقي من الزوائد؟ الهمزة والتاء. يعني أنا أختار لكم أشياء، أختار لكم أشياء لتبين لكم كيف يقع الخطأ. إذن الألف والتاء تنزل كما هي، فيكون الميزان الصرفي لاشتد افتعل. فهمتم؟ فهمتم؟ ما فهمت؟ طيب انتبه مرة ثانية. يقول لم يفهم. ما الحروف الأصلية للفعل اشتد؟ ما هي الحروف الأصلية للفعل اشتد؟ شد، متأكد؟ طيب الاتفاق الذي بيننا وبينكم أن الحروف الأصلية يقابلها في الميزان الصرفي ثلاثة أحرف. ما هي؟ الفاء والعين واللام. طيب، إذن الشين يقابلها الفاء، صحيح؟ والحرف الثاني أن تقول شد، حرف الثاني دال، إذن الدال هنا يقابلها عين، والدال الثانية شد، حرفان يقابلها لام. هذه الخطوة الأولى مهمة جدا. الخطوة الثانية ننزل حروف الزيادة. ما الذي بقي لم ننزله هنا؟ الهمزة والتاء. صار الميزان عندنا افتعل، وضع الحركات عليه، الحركات، ضع الحركات نفسها. كيف؟ ما نوعه ثلاثي مزيد بحرفين؟ المعنى المستفاد، المعنى المستفاد من افتعل المطاوعة. فمعنى اشتد شد فاشتد، ها، شد فاشتد، نعم. طيب، بقي في الحديث نفسه فأبردوا، أبرد فعل أمر، ما الماضي منه؟ أبرد، انتبه، أبرد يبرد، وفي الأمر تقول أبرد. طيب، أبرد الماضي تخبرني يا شيخ هناك، أبرد على أي وزن؟ على أفعل، ممتاز. طيب، ما مضارع أفعل؟ يفعل. طيب، أبرد ما مضارعه؟ لا لا، المضارع، أنت قلت المضارع يفعل، وزنه يفعل، هات أبرد على يفعل، يبرد. إذن اكتبوا في الفعل المضارع يبرد، مثل يكرم ويذهب ويعظم، نعم. المصدر كما قال الشيخ إبرادا، إبراد، إذن إبرادا أو إبراد هذا هو مصدر أبرد. ما مصدر اشتد؟ اشتد مضارعه يشتد، يفتعل أصلها يشتدد، لكن لما أدغموا سكنوا المكسورة، سيأتينا الإدغام في آخر الأمر، لكن إذا أردنا أن نأتي بها على يفتعل أصلها يشتدد، يشتدد هكذا، يشتدد، لأننا قلنا افتعل يفتعل إيش؟ افتعالا. اشتد يشتدد اشتدادا. ماذا صنعوا هنا؟ أدغموا، سكنوا الدال الأولى وأدغموها في الثانية، صارت إيش؟ كيف تجدون أنفسكم؟ أظن مع التمارين المسألة تكون أسهل بإذن الله تعالى وتوفيقه. طيب، المعنى المستفاد من أبرد الذي درستموه، المعنى المستفاد للباب عموما التعدية، نعم، التعدية، نعم، التعدية، نعم، مثل ما قلنا كرمة لازم إذا أدخلنا عليه الهمزة يصبح متعديا أكرم، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي: ليس عليك غيرها إلا أن، الرواية التي ضبطت عندكم ما هي؟ تطوع، صحيح؟ بالشدة. تطوع أصلها تتطوع، فيها إدغام، أدغمت التاء الثانية في الطاء، فسنعمل على هذه الرواية. إلا أن تتطوع، تتطوع فعل ماضي أو مضارع؟ مضارع. حروف المضارعة درستم الأجرومية؟ مجموعة في قولك أنيت أو أتينا أو نأتي، فالتاء من حروف المضارعة، التاء هذه تاء المضارعة، إلا أن تتطوع. طيب تتطوع من يخبرني ما أصلها؟ طاعة، نعم، أو بالأحرى الألف أصلها واوي. إذن الطاء والواو والعين، الطاء والواو والعين هي الحروف الأصلية، الفاء والعين واللام. طيب وماذا بقي؟ بقي عندي تاءان، وبقي عندي الشدة هنا على العين. إذن تتطوع على أي وزن؟ تتفعل. تتطوع على وزن تتفعل. إذن المضارع إذا أردت أن تقول، تقول يتفعل، إذا أردت الياء للغائب تقول إيش؟ يتفعل. من يخبرني أين موضع هذا الوزن فيما درسنا؟ ثلاثي مجرد، ثلاثي مزيد فيه ثلاث حروف، متأكد؟ هات الماضي. الماضي ما هو؟ ها يا شيخ، ما هو الماضي؟ تطوع، تفعل، تفعل، يتفعل، تفعلا، تطوع، يتطوع، تطوعا. هذا الباب تذكرون جيء به لأي شيء؟ ها؟ للتكلف. إذن هذا مزيد فيه بكم؟ بحرفين. أذكركمه، أذكركمه إن شاء الله. أدري أن الكتابة اليوم كثيرة، لكن لا بد منها. ما الذي أريد أن نتذكره؟ الثلاثي إما أن يكون مجردا، وإما أن يكون مزيدا فيه. المزيد فيه إما أن يكون مزيدا فيه بحرف، أو مزيدا فيه بحرفين، أو مزيدا فيه بثلاثة أحرف. المزيد فيه بحرف كم عدد أبوابه؟ ها، ثلاثة. ما هي؟ أفعل والثاني فعل والثالث فاعل. هذه تحفظها كما تحفظ اسمك. هذه ثلاثة. المزيد فيه بحرفين إما أن يكون مبدوءا بهمزة أو مبدوءا بتاء. المبدوء بالهمزة ما هو؟ انفعل وافتعل وافعل. طيب انفعل وافتعل وافعل هذه مبدوءة بإيش؟ بهمزة. احفظ هذا الـ هذا الـ هذا القسم، هذا القسم في خمسة أبواب، ثلاثة مبدوءة بهمزة واثنان مبدوءان بالتاء. يأتينا الآن تفعل مثل تطوع، تفعل مثل تطوع وتطهر وتصبر وتحلم. ما الذي بقي أيضا؟ تفاعل. تفاعل قلنا إنه له علاقة بمن؟ بفاعل، من حيث أن فاعل متعدي وتفاعل لازم، وفاعل للمشاركة بين اثنين، وهذا يكون للمشاركة بين اثنين فصاعدا. تذكرتم هذا الكلام؟ لأننا قلنا إن الذي يريد أن يضبط يجب أن يراجع في اليوم نفسه. الذي لم يراجع في اليوم نفسه يشعر كأن هذا الكلام قد جاء من بعيد، ربما ذكره ربما لم يذكر. المزيد فيه بثلاثة أحرف كم؟ أربعة أبواب. غرضنا هنا الكلام على إيش؟ تفعل. إذن تفعل، تطوع. تطوع، يتطوع. المضارع ما هو؟ المضارع يتفعل، يتطوع. تطوع أصلها تتطوع، فيها إدغام فقط، فك الإدغام. نعم، كيف؟ المصدر تطوع، تطوعا. الأصل اللي هو تطوع هذا الماضي بتاء واحدة، ثم بعد ذلك أدخلوا تاء المضارعة، صارت إيش؟ تتطوع. في الإدغام تسكن الحرف الأول، سكنوا التاء، صارت تتطوع. أدري أن الإدغام يسبب إشكالاً أحياناً، لكن سيفك هذا الإشكال في آخر الكتاب، نعم، اليوم إن شاء الله تعالى. طيب، الرابع، اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80. هاي مشايخ، اختتن، تفضل يا شيخ. الميزان الصرفي افتعل، لأن أصله ختن. أحسنت، أصله ختن. التاء الأولى والثانية هي الزائدة، انتبهوا. زميلكم الآن أيضا أجابني دون ترون، يقول التاء الثانية زائدة. إذا كانت الثانية زائدة يصبح الميزان الصرفي افعتل. فهمت؟ ما فهمت؟ فهمت أو لم تفهم؟ ما فهمت؟ نعم، احيانا يهمنا موضع الزياده. اختتنا، طيب، الخاء اصليه او زائده؟ أصلية. إذن يقابلها الفاء. طيب، التاء الأولى أو الثانية أصلية؟ ترجع إلى الأصول. هل عندك ميزان اسمه فعتلة؟ ها؟ الميزان عندك ما هو؟ افتعل، الذي درسته. معناه أن الحرف الثاني هو الأصلي، هو الذي يقابله العين. إذن الزائد ما هو؟ الأول. طيب، إذن الزائد عندي الهمزة والتاء، وهذه هنا لام، تنزل بعد ذلك الهمزة والتاء. فهمت؟ فأنت درست افتعل ولم تدرس فعتل. لو قلت الثاني الزائد تصبح الثاني تنزل التاء، تنزل التاء كما هي، وهنا الإشكال، يصبح عندك ميزان جديد. نعم، الفعل المضارع يفتعل، يختتن، والمصدر افتعال، اختتان، أو قل اختتانا بالنصب، اختتان. طيب، ما الذي يستفاد من هذا؟ المطاوعة، أي أنه ختن فاختتن. نعم، فقبل ذلك، نعم، عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل إلى السؤال السابع، أجيبوا عن السادس بأنفسكم. ننتقل إلى السابع، الفعل أضلل، ميزانه الصرفي يا شيخ. شيخنا هنا، أضلل ميزانه الصرفي؟ أفعل، لأن أصل الكلمة بدون زيادة ضل، ضل ضاد ولام ولام، صحيح؟ أدخلنا عليها الهمزة في الأول، يمكن أن تقول بالإدغام أضل وبالفك أضلل، كلاهما سواء، الفرق أن تدغم اللام في اللام لتخفف الكلمة تقول أضل، وإلا فبالفك أفعل أضلل. ممتاز. الفعل المضارع يا شيخ أفعل، ما مضارع أفعل؟ يفعل. طيب إذن المصدر الفعل المضارع هنا سيكون لأضلل يضلل، يفعل يضلل. إذن اكتب يضلل. والمصدر إفعالا أليس كذلك؟ تذكروا ما حفظتم، أفعل يفعل إفعالا، أضلل يضلل إضلالا، مثل أكرم يكرم إكراما. معنى هذا الباب التعدية. طيب الشيخ هنا، الشيخ هنا تفضل. يسر ميزانه الصرفي، ما تدبرت الأمر. زميلكم يقول يسر يفعل، لو قلنا يفعل مثلا صار أصلها إيش؟ السين والراء والراء، سر. هل يسر مثل سر؟ سر يعني أفرح، ويسر يعني سهل. فالياء عندي أصلية، الياء أصلية، فيسر على وزن فعل. نعم، الياء أصلية تضع مكانها فاء في الميزان الصرفي، فيسر على وزن فعل. طيب الزيادة في التضعيف فقط، تشديد السين. طيب الفعل المضارع شيخ ييسر يفعل، مثل إيش؟ كسر يكسر. نعم. والمصدر تكسيرا، كنا نقول تفعيلا، وهنا تضع تاء في الأول تقول تيسيرا، وفسر تقول يفسر تفسيرا. ها؟ أفعل إفعالا، وفعل تفعيلا. قلنا مثال على ذلك في اللقاء الماضي، أكمل مصدرها إكمالا، لكن كمل تكميلا، كرم تكريما، وأكرم إكراما. نعم. ويسر تيسيرا. نعم. معنى الباب هاي شيخ عندك، هو فعلا من معاني التعدية، لكن الذي ذكره المؤلف هنا التكثير، مثل غلق التكثير. طيب قلنا المعاني كثيرة في كثير من الأبواب، كثير من المعاني تندرج تحتها، لكن الآن سنذكر المعنى الذي درسناه فقط. معنى الباب التكثير، مثل غلق وكسر وطوف. طيب الآن في الصف الثالث في الجدول، أتيتكم بالمصدر وأردت منكم أن تأتوا بالأفعال. تفضل يا شيخنا. الآن المصدر إحسان، الفعل ما هو؟ أنا هكذا أحزن حزنا شديدا. تفضل يا شيخ. الشيخ يقول أحسن، وأنت تقول حسن. راجع ما درسنا، قلنا أفعل إفعالا، تذكر أكرم، أكرم إكراما، لكن كرم تكريما. فإحسان هنا لا يصلح معها إلا الفعل أحسن. ممتاز. والميزان الصرفي عندك يا شيخ، لن أتركك. الميزان الصرفي، ها؟ أنت مصر على حسن، قلنا إحسان فعلها أحسن أفعل، والفعل المضارع يفعل، من أحسن ماذا تقول؟ يحسن. نعم، تكتب يحسن. طيب ومعنى الباب نسأله هو فتجيب أنت، المعنى إيش؟ التعدية. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.